إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان فيه الرضا للصائمين وفيه ما يرجونه العفو والغفران. تجليات رمضانية. تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم بلال مختار. السيدات والسادة، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم، أعده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. السيدات والسادة، ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ بلال مختار. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا استاذ احمد، وكل عام وحضرتك والسادة المستمعين بخير وفي صحة. كل سنة حضرتك طيب ورمضان كريم. فضيلة الشيخ بلال، يعني منذ متى بدأ فن الابتهالات عند الشيخ بلال مختار؟ الابتهال والإنشاد بدأ معايا من سن صغيرة. كنت بطلع الإذاعة بتاع المعهد، درست نشأتي كانت في الأزهر. انت أزهري؟ نعم. ودرست في الأزهر؟ نعم. 12 سنة مثلا، 13 سنة ابتديت الابتهال؟ يعني كان عندي مثلا 12-13 سنة وكنت بطلع أقول ابتهالات. والله. فدي كانت البداية. انت النشأ فين؟ المناش البلد، منشأة القناطر، الجيزة. الجيزة. نعم. من حافظة القرآن الكريم؟ الحمد لله. ده بيفيد قوي طبعا في الابتهال والإنشاد. طبعا طبعا بيفيد في النطق وفي اللغة العربية. جميل. طبعا جميل. الأسرة دورها ايه؟ طبعا كانت دعم كبير ليا، مشجعوني دايما وباخد آرائهم، وكان في تحفيز يعني. ما شاء الله. طيب فضيلة الشيخ بلال، يعني هل انت في البداية قلت حد من العمالقة في عالم الابتهال؟ نعم، قلت سيدنا الشيخ ناصر الدين طبار، واستمعت شوية لسيدنا الشيخ البساتيني، وطبعا بعد كده الكبار طبعا سيدنا الشيخ طه الفاشني، الشيخ محمد عمران. طبعا أي مستهل في البداية لازم يقلد، لازم يستعين بالكبار ويسمع ويستفيد منهم. لو طلبت منك تقليد دلوقتي هتقلد لي مين؟ مين المحبب لقلبك؟ ممكن نقول حاجة لسيدنا الشيخ محمد الباوي طبعا، لأن يعني كنت لسه هتكلم في ده. سيدنا الشيخ محمد الباوي الله يرحمه كان له فضل كبير عليه بعد ربنا في التدريب وفي تجهيز ان انا اتقدم للإذاعة القرآن الكريم. الشيخ الهلباوي. نعم. طيب سمعني كده الشيخ الهلباوي. الله ربي ناصر ومعين، ما كان ابدا بالعباد ضنين، ولعبده المختار كان عطاء قرآن حق باللسان مبين. سبع مثاني والكتاب منزل بالوحي جبريل، وثم آمين نور يعم على البرية كل نشر الهدى أو أحسن التلقين. والفضل عم الكائنات بأسرها، فهداه برحمات للثقلين للعالمين. بيوم حشر نوره يسعى تجليات رمضانية. فضيلة الشيخ بلال مختار، في فرق بين الابتهال والتوشيح والإنشاد. نعم. ولا التوشيح هي الإنشاد؟ لا، الابتهال ممكن يطلق على الأداء الحر اللي بنسمعه كتير في الإذاعة في الفجر وفي الأمسيات، اللي هو بيبقى نص والمبتهل بيقول فيه بخياله. جميل. إنما التوشيح بيبقى نص ملحن، الشيخ أو محطوط داخل قارب موسيقي، الشيخ بيلتزم به، ممكن يقفل عند جمل معينة والبطانة يستعمل بطانة تخش معاه، وبعد كده بيرجع يقول جملة أو جملة حرة، وبعد كده بيرجع للحن تاني. فده الفرق، إن الابتهال أو الإنشاد حر ما بيعتمدش على لحن، إنما التوشيح بيبقى قالب ملحن أو كلام ملحن. طب أنا عايز أسمع بصمة بلال مختار في رمضان، سمعها لي كده. روح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان، فيه الرضا للصائمين، فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه العفو والغفران. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم. الله فضيلة الشيخ بلال مختار، يعني انت واخد مدرسة مختلفة تماما عن الآخرين في فن الابتهال، تجمع بين الإنشاد وبين الابتهال مع بعض. نعم. صح كده؟ نعم. الإذاعة لها دور؟ نعم. يعني بالنسبة لك انت، يعني تم الاعتماد سنة كام الأول؟ 2010. انت سنك كم سنة؟ 36. ما شاء الله، صغير في السن ما شاء الله، يعني متنوع، يعني ما شاء الله مساحة صوتك جميلة والنفس مظبوط. التدريب طبعا مستمر ولا أكيد. خلاص بقى فترة التدريب دي؟ لا يعني المنشد او القارئ بيتعلم لغاية اخر يوم في عمره، لو ظن ان هو الموهبة اكتملت تبقى هيقف عندك. احنا بنتمنى لك التوفيق دايما فضيلة الشيخ بلال مختار، استمتعنا بصوتك، صوتك جميل جدا، وكل سنة حضرتك طيب، رمضان كريم، ونسمعك دايما بقى في صلاة الفجر كده يعني. ها ان شاء الله هتسمعنا حاجة باختصار شديد جدا يعني. اتفضل. عفوك ورضاك يا رب، يا رب هب لي من تقى الإيمان، فأنا الضعيف لجأت للرحمن، وجهت وجهي نحو بابك راجيا منك الهدى يا مانح الإحسان، أتلو كتابك يا عظيم تبتلا، فأرى شفاء الروح في القرآن. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي، هايان فاروق.